بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. خفين ككركودا مسحتان كودا عدين تيسي وبابي هي أحكام تمرك مسحيقا أيوهل كان كالقلية. وبالإسناد قال أخبرنا قتيب وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا حفص وهو ابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن همام عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ووسقى الجرير ومسح على خفيه لبدي سخف كركو ذو مسحي، فقيل له حالوير أتمسح ومن مسحي سالوه، فقال وحوير قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أركي يمسح إساق أو مسحي. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود أصحاب تيسوحي أهايين يعجبهم حعجب قلين جري قول جرير جرير وركيس هذا الكيس، ويعني النبي قال أركيس ومسحي إياد جعلاين. وكان إسلام جرير جرير إسلام كيس نوحوها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لمشدي سكهر بيسير وحير كهر، يعني هذا اللي كان دم بوجيت كيس وحيتهاي قرآنكو isagu wuxuu sheegay dhaqitaan sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa ku yimid ruqsada oo masxiga, yani sunnadaasi toos u sheegtay almasxu cala alkhufayn. Dadka qaar baa marka waxay dhihi jireen suuratul maa'ida mar haddii ay tahay suuradii qur-aanka waqti dambe soo degay oo iyadii marka qur-aankii xagga soo degitaanka waqti aada u dambeeyey ay soo degtay suuratu lmaa'ida iyadiina ay ku jirto dhaqitaan oo lagu in la dhaqa ay tahay masax ma jiraa dad dhihi jireen. Marka Jariir ibn Cabdillaahi albajali haddii uu warinaayo isaga masaxa oo nebigoo masaxanayaan arkay uu leeyahay isagana uu islaamay bacda suurati lmaa'ida, bacda nusuuli suurati lmaa'ida uu islaamay, meeshaas marka waxay ugu farxayaan waxay tahay suuratu lmaa'ida inaysan diidin ama aynan nasakhin almascu cala alkhufayna laga fahma jeedka marka waa kaana yucjibuhum tasaas ayb walidalika asaga laftiisa marka la weydiiyey wuxuu dhihi jiray wahal aslamtu ilaa bacda almaa'ida, bacda nusuuli suurati almaa'ida, oo anu waxaan uun islaamay markay maa'ida soo degtay kadib uu dhihi jiray. Marka haddii isagoo maa'ida kadib markay soo degtay oo islaamay nebigana uu arkay isagoo masaxayo إذن المسح على الخفين منسوخ ما أهل من نسخين وجيت ساسوا. طيب حديثكم مركو حوت الماما يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم خفك إنه مسحي قرآن كلفتي سوى تصي سورة المائدة وحي أتصي سوى مسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه الآخرية وهذه اللغه خف أو كجر سيدة سنة النبي مركو آيات الجمعية laga fahmay. طيب وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري وقال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا حرب بن شداد وهو اليشكري أبو الخطاب البصري ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، جعفر كان مرك واثقة من الثالثة رواية عن مرك حرب بن شداد يمد أوزاعي سيدان وايد، ورواية مرك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية والرواية ذا مركا يحيى بن أبي كثير أكورنا يحرب يأوزاع اللبذوذ. أما رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير يذو حيلاذها عن أبي سلمة عن عمرو عن عمر بدون جعفر أبو سلامة مركو كورنا يا عمرو بن أمية الضمري أي كورنا يا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مركب بخاري يا شيخ يدنا في وايدا بخاري مركب واكل مامي في صحيحه سماع أبي سلمة من عمر ممكن أبو عمر يعني أبو سلمة إنه كم غلي عمر بن أمية سماعي وممكن ابن حجر فتح الباري سيدا سو شيخي. طيب مركب إمكان اللقاء بهجري لكن أنت مي كفل أنت على مذهب البخاري مذهبت علي بن المديني ما إن لا عدي إن لأجاذوا ولو مرة إن يكل من إن لأجاذوا ولذلك مرك حاكم يوحي إليه أن يجو ما بلقل من بينها يساس وكلنا على كل مرك هدي مرك الرواية اللي رأى أبي سلمة عمرو بن أمية لما كل من لقائه سلمه أجاذي الله وماشى مرك انقطاع الحكومة الرواية مرسل خفي أي إرسال خفي بين قنيسة مدان على الجادة وجعفر وكجه لبضنا إن إسك سوابيهن لبضنا إن صحيهن وسور قال عن أبيه عمر بن أمية وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أركيت وضاء يسوي ويسقى ذنيه ومسح على الخفين لبضنا خف كركو ذا أيه مسحي وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو أبو سعيد ثقة حافظ متقن روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه دحيم وأن النيستي سمح عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. طيب وسليمان بن داود سليمان بن داود أبو الربيع المصري ثقة روى له أبو داود والنسائي واللفظ له لفظ يا إسكال مرك سليمان عن ابن نافع ابن نافع وعبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد المدني ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين رقم مسلم وكوري وكجرة بخارنا أدب المفرد وقصو ساري أصحاب السنن الأربعة ويكسو ساري عن داود بن قيس وهو الفراء الدباغ ثقة فاضل سان رجال مسلم بوكمده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وصوق علي يو بلال يا بلال النبي يا بلال بصوق علي الأسواف أسواف أي صوق علي ماشي اللي رأى أسوافنا وحائط بالمدينة ومال دير ومدينة مركا كوهر ريسنيد بيهق سيدا سفائده في سنن الكبرى وقيل وحالي اسم لحرم المدينة مدينة حرم كذا أي أسواف اللي رهذانا يذن وحافة إذي ابن الأثير في النهاية النهاية يعني صاحب النهاية أي أسونا فائدي ركوا مال مقعد بعض النسخ حين لغيان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق بالقاف غلط وامرك الأسواق والأسواف أسوافنا ومال مقعد مدينة فذهب لحاجته حاجتي سي أبحي ثم خرج وصو أبحي كدبذات. طيب ثم خرجان قارا قريه قال أسامة أسامة وحير فسألت بلالا بلال بن سؤال أنا حاجتي سؤالي هذا نوا كسو أبحي حاجتي فسألت بلالا بوير مرك أسامة بلال بن سؤالي ما صنع محوسمي فقال بلال بلال وحيري ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي نبي حاجتي سي أبحي ثم توضا ويسقاته فغسل وجهه ويديه وحو دقي لبديس غعمود يو وجهيس لبدي غعمود ومسح بالراس مدحيس ومسح ومسح على الخفين لبدي خف كركود ومسح ثم صلى دبديد واتكني حديث كان مرق حوت المام يا وحديث بلال وحوت المام يا المسح على الخفين. طيب كي هرنا عمرو بن اميه الضمري ايوها كي كسي هريينا حديث جرير وها سد حديث بو كان وبه قال أخبر مركم ماشن ابن عبد البر وحوير حديث ابن النافع هذا معروف عند أهل المدينة ومصر رواه ثقات الفقهاء ابن خزيمة وصحيح يا ليو صحيح سكسو صاري حاكم نسيد وكلا بيهقنا معرفة السنن والآثار أيو كسو صاري. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود وهو المهري أبو الربيع والحارث بن مسكين qiraa'atan calayhi wa ana asma'u wallafdu lahu lilxaarif can ibni wahbin cabdullahi ibni wahb almisri can camri bni lxaarith can abi nadr saalim ibnu abi umayata weeyaan abu nadr thiqatun thabtun wa kaana yursil can abi salamata bni cabdiraxmaan can cabdillahi bni cumara can sacd bni abi waqaas can rasuuli illahi sal alla salam annahu masaxa cala alkhufayni nebigu wuxuu masaxay labadiisa khuf. xadiidkan waa xadiidu sacd ibni abi waqaas, waa mid afaraad. ayib, bukhaarina wuu soo saaray xadiidkan min dariiqi muusa bni cuqba mutaabacatan licamri bni lxaarif. marka camr bnu lxaarif iyo muusa bnu cuqba siman labadaba abu nadri bay ka warinayaan. bukhaari marka riwaayadii wuxuu soo saaray muusa bnu cuqba ayuu soo bixiyey. ayib, lafdigaanna ma uunan soo kaxaynin, wa axaala calaa macnaa xadiidi camrin, ixaalana waa sameeyo macnihii xadiidka camar. ayib, marka xadiidkan isagana wuxuu tilmaamayaa khufeynka in la masaxan karo mashruuciyadeeda weliba qofkii madiina joogo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu, magaaladiisa soo joog xadaran ujeeda. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu jacfarin wahuwa alqaari can muusa bni cuqbata can abi nadr, waa ka marka riwaayada bukhaari aan sheegayno, can abi salamata can sacdi bni abi waqaasin can rasuuli illahi sal alla salama fi lmasxi cala alkhufayni annahu laa ba'sa bihi, dhib ma laha. laakiin riwaayadan marka waxaa ka maqan ibnu cumar abi salama can sacdi bni abi waqaas, abu salamana sacad waa soo gaaray, lianna sacad wuxuu ahaa aakhiru alcasharati mowtan, casharada ninkii ugu dambeeyo dhintay buu ahaa, kontan iyo meelaha buu dhintay, marka wuu soo gaari karaa abu salama xaqiiqatan. wabihi qaala akhbaranaa cali bnu khashram qaala xadaanaa ciisa can ilacmash can muslimin wahuwa muslim bnu subayx abu duxaa can masruuqin can ilmugiirati bni shucbata qaala, kana waa xadiid ilmugiira, kharaja annabiyu sal alla salam, nebiga waa baxay, lixaajatihi buu u baxay, falamaa rajaca markuu soo laabtay, talaqaytuhu waxaan kula kulmay, biidaawatin buraashad baan kala hortegey, fasababtu calayhi korkiisaan aan ku shubay, marka in biyihii layskugu shubi karo waa soo marnay, faqasala yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqay, uma qasala wajhahu wejigiisii buu dhaqay, uma dahaba liyaqsila, dabadeed waa tegey si uu u dhaqo, diraacayhi labadiisa dhudhun, fadaaqat bihi aljubbatu, jubbadii ayaa ciriiri la noqotay, fa akhrajahumaa labadii gacmood buu bixiyey, min asfali aljubbati jubbada hoosteeduu ka bixiyey, faqasalahumaa waa dhaqay, wamasaxa calaa khufayhi buu masaxday, uma sallaa binaa, dabadeed waa natujiyey. marka wamasaxa calaa khufayhi ayuu ka rabaa. ayib, khufka marka kor in laga masaxay, dahaaro in lagu gashtana xadiidka Mughiira laftiisa waa sheegayaa riwaayaadkiisa qaar ka mida, oo riwaayadu waxay leedahay dachumaa fa inii adkhaltuhumaa taahiratayni, labada lugood waan geliyey khufkan iyagoo daahir ah, dahaaradoodu kaamil ay tahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana laythu bnu sacdin can yaxyaa huwa yaxya bnu saciidin alansaariy can sacd bni ibraahima huwa almadaniyu thiqatun can naafic bni jubayrin can curwata bni lmugiira can abiihi almugiirati can rasuuli illahi sal alla salam annahu kharaja lixaajatihi buu u baxay, fatabacahu lmugiiratu baa raacay, biidaawatin buu ku raacay buraashad, fiiha maaun biyo ay ku jiraan, fasaba calayhi korkiisuu ku shubay, xataa faraqa min xaajatihi ilaa xaajadiisii uu dhammaystay, fatawadaa waa weyse qaatay, wamasaxa calaa khufayhi labadiisa khuf korkooda ayuu masaxday. intaas marka baabku wuxuu u baabayay hadda isagoo mashruuciyatu lmasxi cala alkhufayn ayay ahaayeen hadda axaadiidtaas. baabu lmasxi cala alkhufayni fi safari, baabkani wuxuu baabayaa safarka dhexdiisa in lagu masaxdo. ayib, marka khufka safarka in lagu masaxdo, xadiidka Mughiira sheegaya, xadiidkii kale qaarkoodna madiina inuu nebiga joogay baa muuqanayso, marka xadarna waa lagu masixi karaa, safarna waa lagu masixi karaa. وبهi qaala أخbaرna محمد بن منصور وهو الجواز waa soo marnay marka وهو صدوق روى له النسائي فقط قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد وهو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أيوك أبترسد ثقة حجة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال سمعت حمزة بن المغيرة قال سمعت وحان مقليب حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال وحير كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي معي سانها في سفر سفر فقال وحير تخلف يا مغيرة تخلف دب أهر يا مغيرة مغيرة يعني هذا كهذا إسكسي سعدانو أذيك دب مر دب أهر وامضوا إسكتك أيها الناس دادوا إذنك إسكس سعد أو مغيرة هار فتخلفت وان دب مري ومعي إداوة براشد بان معي أهي أن يالجيرك أهي مما إن بيا ومضى الناس دادك ويتك إن فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته النبي وابحي حاجتي سيبو وبحي فلما رجع مركو لابتي سو نقضي ذهبت وحان دوني يعني وحان ذهبت وحان دوني اصب عليه الماء ان بيها وشبي يعني وان تجي انا بيها وشبي سيدي افعال شروع وكلو وحان غدا غلين ان بيه وشبي وعليه جبة جباء يا كركيس الرومية روم لون نسبية ضيقة الكمين كم كيدو أو عريريا فأراد وحو دون أن يخرج يده قعنتيس أنه صابحي أي دون منها إيادة وكصابحي فضاقت عليه عريري بيكون نقطي وقعنتي وكصابحي واي يعني ماشا كمك فأخرج يده قعنتي بوسيبي مرك من تحت الجبة جبد هستي ذا يكبحي قعنتي فغسل وجهه ويديه بورقي ومسح برأسه ومسحي ومسح على خفيه لبدي سخف كركو ذنا ومسح حديث كمرك يترجم هذا مطابق ذو ظاهر ترجمة ذو حيوب تنتهى خفك إن لما مسح سفر رحديسة وأنا كان النبي إنه سفر كم مسح كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بويري سفر كان رحديسة ومرك كم مسح ذي مسافر مرك ومسح كرا لبدي سخف باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر باب بيان التوقيت توقيت كعدين تيسيب أبابها في المسح مسح يعني وقت الله يالو على الخفين لماذا خفكرك وذا لما صحوا للمسافرين الله وقت الله يالو توقيت كمرك ووقت إن الله سمعي وإنت مدد أو مسحنين توقيت كمرك هذا حديث كصفوان بن عسال وكين دونو حشيغي مسافر حديث كعلي بن أبي طالب خزيمة بن ثابت مقيم كوشيغي مسافر وإنك مقيم كان وحوليها يوم وليلة مسافر كان وحوليها ثلاثة أيام ولياليهن مسألة أنا مركة توقيت كعلماء وحيقبان توقيت يعدم التوقيت لبداس قول باجرته شافعي قول كيس قديم كوحوها عدم التوقيت عدم التوقيت كنا وحي فيرنا يعني حديث كي أبي بن أبي عمارة حديث كي يا مركة فيرنا يعني لها يي ما شئت خوف كي يقول ماما صحبا مال ها لب سدح وما شئت يا كجرت هي أنت الدونتو حديث كاس لكن وحا علماء اسكوا وافقين ضعيفين وياه اتفق أهل العلم على ضعفه أي اسكوا وافقين سادرت يد مركة حديث كان صفوان إيو مت كان علي إيو خزيمة حديث كيس ومسلم يكون جيران أي أيه مركا يعني صحيح أيهنا توقيت أي شيء جيان وحين ما دام أي رخصي هنا دي توقيت لقط المامي الله يا لي توقيت كان الله راعي توقيت كاس هذانا مركا حقيقة بالله ما يبدد يسوع حقيقة بالله ما يسا وحقو حق بدن حق الدلة مركا لفيري أما معناها مصحقة إن لقى بالله مددا وقت المسح يعني مركه اوغه رايه او خفكه مسخده ايا لغا سو بلابا مدده مركاس با مسافر كن اوليه يوم ثلاثه ايام ولياليهن مقيم كن اوليه يوم وليله وانا سيده امام النووي مجموعه او كيري وهو المختار من حيث الدليل waana sida ibnulmundirna rajaxay, cumar ibnulkhaaabna laga wariyey, sidaasaana u dhow, sababtoo ah axkaamtaani waa axkaamulmasxi ayaa la yidhaha, in marka masaxa lagu towqiitiyo lagu xiraa u dhow xataa istinbaadka xoogga badan. Laakiin madhabta shaaficiyadu ee waxay qabaan muddadu waxay ka bilaabanaysaa min xiini lxadath, marka ay weysada ka jabtaa laga bilaabaa, ee markuu masaxo laga tiri laga bilaabi maayo. Ee farqiga ama thamarada ku jirta masaladana waa iska waadixo, waa la fahmi karaa. Oo thamaradu waxay tahay haddii weysadu ay ka jabto subaxa hore, intuu subaxii soo gashtay hal saac musqul uu galo weysada ka jabto, ee qufna uu ugu jiro halka saaca looga bilaaba, halkeeda saacoo kale bis waa dhammaaday. Haddii laakiin aan ka qabanno muddatu waxaa laga bilaabaa masxiga, hadday hal saac intay ka jabtay weysada uunan weyse qaadanin, duhur markii la addimaayey uu weysaystay oo uu markaa lugihii qufkii uu masaxday, marka duhuraa looga bilaabaa, duhurka kale muddada ka dhammaanaysa. Mar farqi jawhari abaa marka ku jiro labadaas qowl. Ayb, maalikiyada baana waxay qabaan towqiid la-aanta, in qofka intaad ka siibayso inaa iska wadi kartid. ayb, cumar qowl loo tiiriyana waa jiraayo, in muddo usbuuc camal dad soo socday oo qofka iska masaxanayay inuu yidhi asabtum, saas oo kale. laakiin culimada qaar waxay leeyihiin ama xaalad daruura a baa lagu xambaarayaa, ama in xagga saxadeeda aanay wax ku jirin iyo saas oo kale ayay sheegaan. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can caasimin wahuwa caasim ibn abi najuud xujatun fi lqiraa'a, amaa xadiidka xoogaa marka waxaa ku jiraysa can zirin wahuwa ziru bnu xubaysh can safwaana bni casaal qaala rakhasa lanaa rasuulu llahi sal lay slam, nebigu wuxuu noo ruqsiyey idaa kunnaa musaafiriina, haddaan nahay musaafiriin, allaa nanzica inaa nansiibin khifaafanaa qufafyaalkeenna, halaaata ayaamin walayaaliyahunna, yani inaan iska wadan karna intaas saddex maalin iyo habeenadood. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan alruhaawiyu wahuwa thiqatu xaafid rawaa lahu nasaaiyu faqad qaala xadaanaa yaxya bnu aadam wahuwa thiqatu imaam wahuwa saaxibu kitaabi alkharaaj qaal xadaanaa sufyaan اlthawriyu wmalik bnu migwal wzuhayru wabu bakr bnu cayaash wasufyaan bnu cuyaynata can caasimin, intoodaba caasim bay ka warinayaan, rag badan baa ka wariyeen xadiidkan. can zirin qaala saltu safwaan bna casaalin baan maqlay, ayaan su-aalay can ilmasxi cala alkhufayni oo la masaxo, faqaala kaana rasuulu llahi sal slam yamuruna idaa kunnaa musaafiriina, wuxuuna amri jiray an namsaxa calaa khifaafina, inaan masaxanno qufafyaalkeenna, walaa nanzicahaa an nansiibin halaaata ayaamin saddex maalmood, min haa'iin inaan u masaxanno saxaro darteed, wa bowlin kaadi, wa nowmin hurdo darteed inaan u masaxanno. saddexdaani maxaa kulminaya marka xadath asgar meeshaana, marka ibnulmundir wuxuu ka fahmay wa nowmin, maadaama kaadidii lagu cadfay hurdadu inay sideedaba weysada u jebiso, madinno waaye iyo maba aha, sideeday naaqid u tahay bidaatiha, leanna nebigu waa idlaaqay saxaradii iyo kaadidii baana lagu dhex daray. ilaa min janaabatin, janaabo darteed maahane, janaabo maya, iyada janaabo hadday qofka ku dhacdo masax laga yeeli maayo, waa inuu siibo uu qubaysto biyihii lugihiina uu dhaqo. ayb, halkaana marka waxaa laga qaadanaya almasxu cala alkhufayn waa fasal ka mid a wuduuga, axkaamulwuduu fasal ka mida, leanna maxaa yeele asagu weysaduu la socdaa, qusli iyo wax kale lama socdo, xukun gaarana ma aha, wax weysada la socdo. hadday weysada jabto ayaa meeshii lugta la dhaqi lahaa waa la masaxayaa, waxa yacni waxaa la masaxayaa qufka lugta ku jira. haddii hadda wax markaa qufka uu yahay meesha la dhaqi lahaa, hadduu wada asturayo oo uu yacni lagu socon karo kale wax yar socod aan aada u dheerayn, xoogaa iska danihiisa iyo qofka uu ku dhammaysan ka, marka socodka danihiisa iyo uu ula socsoconayo iyo inuu ku samaysan karo, yacni wax waxaa la diidayaa khafiif ah, ama wax lugti ku xiran oo bir oo kale ah, ama waxaa la diidayaa wax isaga markaa lugtiiba qayb keliya ka asturayo, qaybtii kale ee anqawyadii iyo ciribtii iyo ay muuqdaan ayaa la diidayaa, sababtoo ah waxaan awalba bedelay ahaayeen waxaana loo yeelay ruqsada lagu siiyey siibidaas inay dhib tahay. haddii marka lugtii nus ayba iska faydan tahay, ee maxaa ku dhibaya haddaad iska jiidid ayar? wax ku dhibaya male, lugtaadii waa dhaqaysaa markaas. ayb, adu marka shuruudaha meelahaasay iyaguna kala baxaan. waa in dahaaro lagu gashto, dahaarada marka inay kaamil tahay. ina dahaara lagu gashanaya laleeyahay macnuhu waxa waaye qofku markuu weysaqaadka dhammeeyo ayuu labada qof gashana. haddii uu lugta midig dhaqo oo uu qofkii geliyo, midda bidix uu dhaqo oo uu qofka geliyo, ma ansaxaya, leanna lugta midig markaad gelinaysay dahaaradaadu kaamil ma ahayn, weysadaadi ma dhammaystirnayn, lugtan bidixdaa dhinayd. nebiguna wuxuu yidhi dachumaa fa innii adkaltuhumaa daahiratayni. waxyaabaha marka haddii uu qofku leeyahay waa kale. jawrabka isagana xadiidka Mughiira waa daciif oo jawrabka sheegaya anna nabiy sal lla slam masaxa cala alkhufayni waaljawrabayni. jawrabka waxaa ku darayaa marka waa sanadkeeda marka dacfi baa ku jira, laakiin wuxuu ka ansaxay saxaabada ilaa 10 saxaabo ayaa jawrabka, jawrabku waa iskaalsada, ayay masixi jireen, wax markaa diidi jirayna ma jirin. qofku haddii uu go-go-an yahay oo uu jeexjeexan yahay, 3 xaalad ama 4 xaalad buu yeelan karaa. xaalad waxay tahay inuu go-an yahay oo meeshii weysaqaadka la dhaqi lahaaba ay iska muuqato, wax badan ay ka muuqdaan, markaa lama masixi karo. in uu jeexniinkiisu uu yahay meelaha uu ka tolan yahay oo dunta iyo waxa ay ka marsanta meelaha laga tolay ayaa duleelo yaryar ayaa leh, jeexniinkaa yarkaa wax dhiba male isagana. xaaladda 3aad waxay tahay maxalulfardina, haddii xaaladda 3aad waxay tahay meesha faradka la dhaqo ka korow ka go-an yahay, inta faradka maba go-na, meelaha uu ka jeexjeexan yahay waa anqawga korkiisa, kaas waa la masaxan karaa wax dhibana male. xaaladda 4aad waxay tahay qofkii inuu xoogaa jeexjeexan yahay lagu socon karo, wax weynna aynan ahayn. de meeshaasoo kale markaa culimada muxaqiqiinta wax badan oo ka mida waxay leeyihiin, marba haddii socodna uu suuragal ku noqon karo, socod yaryar oo meelaha danahaaga uga qabqabsanaysa haddaad meel degto kale iyo saasoo kale loogu socon karo, wax dhiba malaha bay leeyihiin. maxaa yeelay nebiga iyo asxaabtiisa khufafkoodu iyo xaalkoodu siduu ahaay marka la fiiriyo waa jeexjeexnaa jireen, mararka qaar bay mara iyo xuya xataa ku kabi jireen. marka la fiiriyo xaalkoodu siduu ahaa iyo dhulka ay deganaayeen iyo waxyaabaha noocaasoo kale, dhib inayna lahayna ka muuqan. aduu alimaamu nawowi laftiisa majmuuca 4 xaaladood buu sheegay. ayb, wabihi baabu tawqiiti, waqtiyeyntii baabiya cadaynteeda, fi lmasxi, masaxa dhexdiisa, cala alkhufayni, labada qof korkooda la masaxo, lilmuqiimi, loo waqtiyeeyo kan muqiimka, qofka muqiimka xadidaada xagga waqtiga oo loo yeelo qofka uu masaxan karo. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabdurazaaq qaala akhbarana thawriyu can camri bni qaysin almulaa'i wahuwa thiqatun mutqin can ilxakam bni cutaybata can ilqaasim bni mukhaymirata wahuwa abu curwata alhamdaniyu thiqatun faadil rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can shurayx bni hani wahuwa abulmiqdaam mukhadramun thiqa can caliyin radia allahu canhu qaal jacala rasuulu llahi sal lla slam nebiga wuxuu u yeelay lilmusaafiri 3 ayaamin 3 maalmood walayaaliyahuna iyo habeenadooda wa yowman wa leylatan maalin iyo habeen lilmuqiimi midka negida ah ayuu u yeelay yacnii fi lmasxi ayuu ujeedaa. xadiidkan marka muslim baa soo saaray. daaraqutni cilalka wuxuu ku yidhi rawaahu alxakam bnu cutaybata waikhtulifa canhu, xakam baa warinaya saadaad sanadka ka aragtaan, waa la ysugu khilaafay buu yidhi yacnii fii rafcihi wa waqfihi, marfuucnimada iyo mawquufnimada, macali buu ku joogaa mase nebigu uu marfuuc u yahay. waikhtulifa aydan canhu fii sanadihina, waa la ysku khilaafay. markaasuu daaraqutni wuxuu yidhi wa rafcuhu saxiixun, marfuucnimadiisu waa saxiix, litifaaqi asxaabi alxakam alxufaad, xakam ardadiisa kuwa xufaada ah waa saas isku waafaqeeno marfuuc bay ka dhigeen. طيب وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح من سؤال على الخفين فقالت إيت عليا أتك فإنه أعلم بذلك مني وإيقا أقوم بدنا أنيقا كاغاس ee sababta waxay tahay badanaa masaxa safar iyo marka lagu jiro badan yahay ee safarkana nebiga badanaa de ragga ayaa arkaayo axkaamtiisa safarka ku tacalluqdo nimanka iyo ama ragga aada ugu badan. ayib فأتيت عليا بان أمد فسألته عن المسح بان سؤالي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا النبي وهائل أمري أن يمسح المقيم مقيمك إنه مسح يوما وليلة والمسافر ثلاثا. طيب كان مسلم باوري سنة. قال باب صفة الوضوء من غير حدث ويسقات كصفة ذيسي أي أبابها عدين تيذا من غير حدث marka aynan qofka weyse ka jabnayn, yacni marka aynan weyse ka jabnayn sida uu u weysaysanayo, manaa muxuu ka wadaa waa weyse tajdiid ah markuu samaynayo, waa baabka waxaan laga hadlaya weysada tajdiidka ana marka xoogaa khafiifnimo iyo ayaa ku jiri karta midda, laakiin marka aad xadad iska kor yeelaysid xoogaa ka culus tahay, saasuu rabaa inuu yidhaah. وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي صدوق روى له النسائي فقط يعني من بين الأئمة الستة نسائي بأولي. قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وهو الهلالي أبو زيد العامري طيب ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت النزال بن صبرة النزال بن صبرة الكوفي ثقة وين روى له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال رأيت عليا أيان أركي رضي الله عنه صلى الظهر ظهر كبوت كذي ثم قعد وفريستي لحوائج الناس دتك دنهو ذا أي أفريستي وحلق قادنا يعني كما دحضا وقت إنه ليه دتك دنهو ذا أفريستو كي مركز دتك إسهايستو كو وحباهن وحيابها سودا dadkii xaajooyinkoodii buu u fariistay. falamaa xadarat alcasru casarkii markii la gaaray utiya bitawrin waxaa loola yimid digsi min maain biyo ay ku jiraan fa akhada minhu kaffan calaa cal buu ka qaatay famasaxa wajhahu wejigiisii buu masaxay wadiraacayhi buu masaxay dhudhumadiisa wara'sahu madaxiisii buu masaxay warijlahu lugihiisii buu masaxay yani biyihii qoyaankii buu marmariyey togaa biyo qaato ayaa waa qoynayay unbis xubnihi ee biyo badanoo intuu soo qaato ka dareera meesha ma uunan soo qaadanaynin. ayib uma akhada fadlatan ayuu soo qaatay biyo hamba biyihii uu soo reebay fashariba qaa'iman istaag buu ku cabay wa qaala wuxuu yidhi ina naasan dad yakrahuuna haadaa kanay nacayaan. ishaaradu marka waxay ku dhacaysaa ashurbu qaa'iman istaag in lagu cabay nacayaan dadka qaar bu وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نبي وسيدا سمعين يان أركي وهذا وضوء كان نوى ويسقى وضوء من لم يحدث كان واقف أن ويسدا أين كجب نين ويسقات كي سوى يرمداني مرغادي ويسدا قف أين كجب نين وهذا أو تكن كرتوس أو ربا إنه إسكع صبونا يسيستو إنت نوى إسكا فلانتا إنه إسقيانك إسمر مريو. طيب sida kale laakiin de xadaf iyo waxaa marka qofku uu iska qaadayo inuu biyihii marka ay meeshii ka hooraan waa muhiim dalkiga, laakiin in la rugrugo qasab maaha, biyaha unbaa marka muhiim in meeshii ka rugo. qaala baabu lwuduui likulli salaatin weysaqaadkii ay u baab yahay xukunkiisa likulli salaatin loo weysaqaato salaad walba. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun قال حدثنا شعبة هو عن عمرو بن عامر وهو الأنصاري الكوفي ثقة عن أنس إن أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير ولير بالله كان أبو شاقي فتوضا ويسقاتي قلت حانر أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسقاتي جري قال نعم بيرها قال فأنتم إذن كنا قال كنا نصلي صلوات الخمسة شنت صلاة بانتو كان جرني ما لم نحدث دانان ويسد نجيبين أني واسكو دوري جرني وأنك ويسد قال وقد كنا نصلي وحانا إن تكنين الصلوات وصلاةها بوضوء هل ويسان كنت كنجر صلاةها نو ويسقات هل أحبان كنت كنجر وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب وهو البغدادي إمام أحمد حول كنا نيسي جير شعبة صغير قال كلنا وحي كنا نيسي جير دلوية وأنا كحناقي جيري وهو ثقة حافظ بخاري أبو داود الترمذي النسائي بأوليا قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب ابن علية وإسماعيل قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلائب وكسب بحي فقرب إليه طعام عنت اللوس النوية فقالوا حير أذن ألا نأتيك بوضوء ميانا كول إيمانين ويسقات بيات كوي سقاطته فقال وحير إنما أمرت حال أمر بالوضوء ويسقات إذا قمت إلى الصلاة salaadna markaan u kaco ayaa la amray inaan weyso qaatee ee markaan cuntada cunayo weysayso ma la amrin tayib marka idaa qumtu ila salaatidaaba waxaa laga fahmayaa salaad kasto ashaas ku jirta cumuumay keenaysa ay salaad marka ayaa laga qaadanaa ayaa la amray inaan weyso qaato da aayada tafsiirkeedana waa ogtiin yaa ayyuha alladhina aamanuu idaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuhakum قال إني سوء قدر يعني إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم إذنك أمرك يعني محدثون إذنك أمرك ويسد إذنك جبنتها أقدرا ويسيست مركا دي ويسكو دورنتها صلاة بعد ويستاغي سيد قليسا قال نوحي ليه قفك ويسد كجبنتها هنا في حقه أمر كان واجب أن نقونا قفك ويسد دورنتها هنا في حقه وحقنا قلنا يا أمر ندب طيب هذا بمرك باعتبار بأمرك الغفيرين وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرء سفيان والثوري قال يحيى ويحيى بن سعيد القطان قال حدثنا علقمة بن مرثد وهو الحضرمي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يتوضأ لكل صلاة صلاة كستأي أوي سقى ذنجري فلما كان مركا يوم الفتح مالنتي مكلا فرطي صلى الصلوات صلاة ذهبو تكذي بوضوء واحد هل ويس أيوك تكذي فقال له عمر وحكيري فعلت نبي الله وحد سميس شيئا وحد لم تكن آذن أهين تفعله إن أتسمينيس وحد سمي جرين أيات سميسي يعني سيحو جرهو الله قادنا قفك مركا ديد وحد قفك عالمك أو كأرك أو ننك أرك جرين أرن كان الدين أو كتعلق إنه سؤالك رو هذا كهر نوح الله قادنا مركا كهر نبي إنه ده صلاة والبقوة سقاد الجرين قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم عمدا كس أيان فعلته أسمي يا عمر عمر كسبان أيالي يعني هلمان إقماهني وأقهي كسبان أيالي مركو وأقهي محلق قادنا إيادنا وحلق قادنا صلاة إن لا يسكر دوران كارو أما النبي وحي هراء أسمين جريو صلاة والبئن أوي سقاته إيادو سنة إن إسكتها سنة وأين واجب أهين لكن لبدي السيب النبي قدتك حواء التصي ويسدها صلاة والبلو ويسا قادنا إنه سنتها إنه واجبها وحكوته ستن إلا مرو كتغيه مدان إنه مركو حي دليلو تان لسمايكا رسدان أو سمايه nebiga sal allahu calayhi waalihi wasalam. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.